الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كان الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تفضل الله سبحانه وتعالى من فضله وجوده ومنه وكرمه فأوجد في هذا الكون عالمين، عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الأمر كله خير، لأن الله لا يأمر إلا بالخير، عالم الأمر من الله. عالم الخلق فيه شرور كثيرة، لأن من ضمن تركيبة هذا العالم وجود الإنسان الذي لم يستبشر به أو لم تستبشر به طائفة الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. عالم الأمر كلما دخل الإنسان في إطاره صار عالم الخلق جميلا، فجمل الصحابة وجيل التابعين وتابع التابعين عالم الخلق بوجودهم داخل دائرة عالم الأمر، ألا له الخلق والأمر. فتبارك الله رب العالمين، الله عز وجل اطلع على قلوب خلقه فوجد أصفاها قلب عبده آدم فجعله أول الخلق، ثم اطلع على قلوب الخلق من بعده فوجد أصفاها وأنقاها قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فجعله إماما لعالم الخلق داخل دائرة عالم الأمر. ثم نظر الله في قلوب العباد فاصطفى الصحابة الغر الميامين ليرفعوا علم الرسالة، ثم جاء من بعدهم جيل التابعين وتابع التابعين إلى أن جاء يعني جاءت أجيال خلف من بعدهم خلف. لم يقل ربنا خلف، لأن الخلف صالح، قال ربنا فخلف من بعدهم خلف، إذا سكنت اللام صار الخلف سيئا. أضاعوا الصلاة رغم أنهم يصلون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللهم تب علينا يا رب العالمين. لما خرجنا من عالم الأمر وشوهنا عالم الخلق حدث لنا منذ قرون عدة أن دخلنا في عالم التيه. تاه بنو إسرائيل 40 سنة فقط يتيهون في الأرض، كتب الله عليهم التيه، وأثناء تيههم نشأ جيل جديد كان يبحث عن المخرج، ووضعوا برنامجا حتى قادهم يوشع إلى أن خرجوا من التيه بعد جيل صالح دخلوا الأرض المقدسة التي كتبها رب العباد في هذا الوقت له. رغم أن كريم الله موسى كان يود أن يدفن داخل الأرض المقدسة، لكن لما خذله قومه وكم هم يخذلون وهذه طبيعتهم على مر التاريخ، دعا موسى ربه أن يميته قريبا من المسجد الأقصى وقريبا من بيت المقدس. فخبرنا الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، مات برمية حجر أو قبره على بعد رمية حجر من بيت المقدس، يقول لو كنتم معي عندئذ لأريتكم قبره عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن موسى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ولولا أنه يضمن أن أخاه نبي رسول لما ضمنه معه. تخيل أمة كان تقريبا عدد بني إسرائيل في مصر الذين خرجوا مع سيدنا موسى 600,000 وقال أكثر من هذا، ولهم ذريات كثيرة، ولكن رغم ذلك ما ضمن موسى وما كفل موسى إذا جاز التعبير إلا أخاه لعلمه بخلقه وأنه نبي من الأنبياء ورسول من الرسل. أرسل معي أخي هارون ردئا يصدقني. وقال له ربه سنشد عضدك بأخيك، فرب العباد من عليه بهذا، فلولا ضمان هذا ما ضمنه. لما دخلنا في عالم التيه منذ قرون أربعة أو أكثر أصابتنا مصائب ثلاثة. المصيبة الأولى أننا إلى اليوم لا ندرك أننا في تيه. الأمر الثاني طالما أن المريض لا يعرف أو ينكر مرضه، فبالتالي هو يخبط خبط عشواء فيكبر أو يعني تكبر علته. هذه المصيبة الثانية. فبالتالي المصيبة الثالثة أننا لا نبحث عن مخرج لنا من هذا التيه. ما هذه المقدمة الجافة المؤذية؟ ربما أحيانا أسمع، لكنها قد تكون منبهة لي أولا ثم لكم، فأنا أحبكم في الله، ويشهد الله رب العالمين على هذا الحب. أدعو الله أن يجمعنا وإياكم مع المتحابين فيه والمتزاغرين فيه والمتجالسين فيه وعمار بيت الله الذي يرفع الله العذاب عن أهل الأرض من أجل وجودهم في هذه الأرض. من أجل هذا التيه الذي نحن فيه أضرب مثالين بسيطين. نحن كما أقول أصبحنا معاقين سلوكيا، سلوكيات أصبح فيها إعاقة. أضرب لك مثل بسيط، أضع لك ميزانا لي ولك. إن فرحت، إن دخل عليك سرور بأن افتضح أمامك سر إنسان وعيبه وفرحت بالفضيحة فأنت لست من المؤمنين. لما تفرح بعض الناس في فضائح بعض الناس أو ينشر بعض الناس فضائح بعض الناس، فنسأل الله رب الناس أن يرحمنا من الناس ومن شر الناس. كثير من أبنائنا في الدول العربية والإسلامية من إندونيسيا وماليزيا إلى المغرب من الشمال إلى الجنوب يسمي ولده مثلا عبد الستار مثلا، والستار هذا بهذا اللفظ ليس اسما من أسماء الله. تخيل، ليس اسما، لكن هو كما ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير وليس ستارا، إنما رب العباد ستير يحب الستر. بدليل أننا لو تمرد ملك السيئات مرة ونشر في فضائيات العهر أو الفوضى الموجودة ذنوب بعضنا لكره بعضنا بعضا أكثر مما يكره الزوج زوجته والزوجة زوجها في زماننا. يعني أصبح فيه تزرع أشجار ولا أقول حدائق الكراهية بين الناس. لو علمت ما عندي من ذنوب ومعايب وأنا علمت، لكن الله أمر أن يستر بعضنا بعضا، حتى قال رجل لقد رأيت يا رسول الله فلانا مع فلانة، قال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. لكن لا تجد في العالم الإسلامي واحد اسمه عبد الستير، لا. فالستار نفسه أو الستير وإن كان صفة من صفات الله ليس من أسماء الله 99 خلاص التي وردت في الأحاديث الصحيحة، خلاص اتفقنا على هذا. نأتي لموضوع الستر. لماذا يحب بعضنا أن يفضح بعضنا؟ أضرب لك أمثلة دليل أننا في تيه. يأتي شاب صالح يخطب ابنتك أو نذهب نحن بابننا لنخطب بنت فلان، سواء مرت المراحل بخطبة وعقد وغيره أو زواج وطلاق، يعني سواء توقفت هذه المراحل عند مرحلة معينة بفسخ خطبة أو طلاق وتأخذ نصف المهر، او طلاق تم بعد الزواج وتأخذ حقوقها او لا تأخذها. لم يتعلم منا احد ان يقول مثلا يعني والله يعني لا نصيب في المعيشة مع هذا الشاب، والله لم يكتب الله ان تتم هذه الزيجة، قدر الله ما شاء فعل اختلاف الميول، كلام هكذا عام جميل. لكن الفضاحين من بني جلدتنا اللي هم يقتلهم الفضول، وكان لفترة السبعينات والثمانينات كانت النساء رئيسات قسم الفضول في العالم الإسلامي، الآن أصبح الرجال فضوليين يكاد يتساووا مع النساء بل ربما أكثر. يظل يسألك ولماذا طلقها؟ هل هناك عيب معين؟ هل اكتشفتم تدليسا في العقد؟ يا أخ الإسلام، الرجل قال لك لم يحدث نصيب، قدر الله ما شاء فعل، كل يذهب في طريق، بالله عليك هل تؤلمنا؟ هل يؤلمنا أن نستر عيوب الناس؟ شريح القاضي تزوج بامرأة من قبيلة غير قبيلته، جاءت من الشام إلى العراق، فلما دخل البيت قالت له يا أبا أميمة، سبحان الله انظر إلى الأهل العقل، يا أبا أميمة كان في بني قومي رجال فيهم من هو كفء لي، وكان في بنات قومك من هي كفء لك، يعني أنت كنت أغنى أن تتزوج من قبيلتك ولا تسأل عني ولا غيره، وأنا كان من أو لا تزوج من قبيلتي وانتهى الموضوع، لكن الله شاء أن أصير زوجة لك، فبالله عليك امتثل معي قول الله عز وجل، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وخبرني ماذا تحب من الأمور حتى آتيه وماذا تكره حتى أتجنبه، والسلام عليك ورحمة الله. ذو الكلام يشرح الصدر. قال شريح القاضي، وهذا الذي كان والله عمر، فحفزتني على الخطبة، يعني حركت فيه نزعة الخطابة، هو قاضي وخطيب فهو. قال أحمد الله إليك، أما بعد لقد قلت كلاما شرح الله به صدري، فإن ثبت عليه فهو جزاؤك في الدنيا والآخرة، وإن غيرت فهذه فتنة تعلقت بها في الدنيا والآخرة. يا زوجتي إن رأيت مليحا شيء حسن يعني فانشريه، وإن رأيت قبيحا فاستريه، والسلام عليكم ورحمة الله. كان يقال من أنجح الزيجات في العراق زوج شريح القاضي من هذه المرأة، سبحان الله، وأنجب منها 13 ولدا وبنتا كلهم من حفظة كتاب الله، لأن المنهج واضح، لم تدخله في تي، سبحان الله. ثم يأتي العلامة الثانية من علامات التي، لو أخذ على البنت عقد، يقول عمر والأحناف من بعده لو أرخي الستر أو غلق باب أو كشف وجه أو عورة، مجرد أن خلى بالبنت ربع ساعة نصف ساعة خلاص، ورأى عورة يعني لا يجب أن تظهر، شعر عنق أي شيء ساق، ثم أراد الاثنان الانفصال، صارت لها حقوق المهر كله، وإن مات في هذه الأيام عليها العدة، وسبحان الله تأخذ حقوق نفقة العدة ونفقة المتعة كاملة وإن لم يدخل بها. هل يحدث هذا في بلادنا؟ هل يستطيع القاضي المسكين الذي أمامه مستندات ويؤتى بإثباتات قوية أن كذا وكذا وكذا، أن الذمم قد خربت؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بخادم، استأجر خادما، دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم وجد الخادم يغتسل بدون ستر، قال لا من الله استحييت ولا من رسول الله استترت، خذ أجرك لا حاجة لنا بك، أنت لا تستحي من الله. العلماء يقولون لما دخل أبو جهيدة على النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فرأى الرسول فخذه يعني فوق الركبة بشبر، قال غطيه فإنه عورة. طيب لما ترى حمامات السباحة العامة والخاصة الآن والناس ينزلون فيها، النساء مع النساء حتى والرجال مع الرجال، لو رأى رسول الله هذا هل يقول إن أمتي ما زالت يستر بعضها بعضا؟ ده في بصر يعني أنا أكلمك عن أشياء قليلة، لكن هناك من يترصد للناس أن تظهر منهم هنا فيكبرها ويفضحها وينشرها ويلوك الناس أعراض الناس. فمتى يتقي الناس رب الناس؟ أحبتي في الله، لأننا لا يستر بعضنا بعضا ولا نسمح كلام الحبيب عندما يقول من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فلا داعي للأسئلة الفضولية التي تفضح بها أخبار الناس. تحفظون عن الصحابي الجليل أراد أن يطلق زوجته، اجتمع القوم، لما تريد طلاقها؟ قال هذه أسرار بيوت يا أخي، أنا اتفقت لوليه. فسكت الناس، طلقت منه، انقضت العدة، تزوجت آخر، قال له جيرانه ها قد تزوجت بغيرك لما طلقتها؟ قال هل يحل لي أن أذكر وأتكلم عن زوجة غيري؟ هل هذا من الدين؟ ها؟ أين نحن من هذا الكلام؟ أين نحن؟ أين الأوراق التي أمام المحاكم في الأحوال الشخصية؟ أين الدورات التي دعوت بها منذ أكثر من 20 سنة ولكن لا يستجيب أحد؟ أن نهيئ أبناءنا وبناتنا في مراحل الجامعة الأخيرة من سن 20 لإعدادهم وإعدادهن لحقوق الزوج والزوجة والدراسات النفسية والاجتماعية التي يفهم بها الولد البنت، بدل أنت ما فهمت زوجتك وزوجتك ليس عندها استعداد أن تفهمك. فالنقاط